واللي حياتنا كفاح وجهاد شوارتين وعن الأجداد واللي حياتنا كفاح وجهاد شوارتين وعن الأجداد اللي فاتوا النادي والبلاد فيها العز وفيها الجاد يا مجاهد في سبيل الله مطرح للغب واللي بلاد الله ترضاه يا مجاهد في سبيل الله الحرب ده عمر جديد تبقى سعيد اذا عشت سعيد ولا تروح الجنة شهيد عند الله وتفوز برضاه يا مجاهد في سبيل الله الحرب ده يوم أفراح يهب له أعز الأرواح